الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. كثر الحديث هذه الأيام عن مرض الكورونا وسرعة انتقاله، فخاف كثير من الناس. السؤال: كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيء، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الجواب: إذا نزلت مثل هذه المصائب فالواجب علينا أن نتعامل معها بعدة أمور. الأمر الأول أن نحدث عندها تجديدا لتوكلنا على الله عز وجل، فإن التوكل قضية عظيمة وعبادة عقدية عظيمة، فيجب علينا أن نتوكل على الله عز وجل في كل مصادرنا ومواردنا. والتوكل يبلى في القلب، فيرسل الله عز وجل بعض هذه المصائب حتى يجدد توكل المؤمنين عليه. فالتوكل علامة عظيمة من علامات الإيمان. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فيجب علينا أن نحقق مبدأ التوكل على الله عز وجل، وأن نذكر أنفسنا بأن التوكل عبادة عظيمة، وأنه يبلى في القلب، وأنه يحتاج إلى تجديد وإلى تذكير النفس به. يقول الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن توكل على الله عز وجل حق توكله فإن الله عز وجل يحميه. فإذا لا يجوز لنا أن نتشاءم أو أن نتطير بهذا الوباء أو المرض الذي نزل على المسلمين، بل علينا أن نتعامل معه تعامل المؤمنين الصابرين المحتسبين الواثقين بعظيم فضل الله عز وجل عليهم، المؤمنين بحكمته عز وجل في إنزال هذا الوباء عليهم. فإذا أول ما نذكر أنفسنا به تجديد التوكل على الله عز وجل. فالمتوكلون هم أصحاب القلوب القوية الذين يقابلون هذا الوباء بكمال توكلهم، ويكسرون حدته وحدة الخوف منه على صخرة توكلهم على الله عز وجل. الأمر الثاني أن نعلم جميعا أن من تمام التوكل بذل الأسباب أو فعل الأسباب المتاحة الشرعية التي أخرجها الله عز وجل لعباده. فإن المتقرر عند العلماء بإجماعهم أن فعل الأسباب من كمال التوكل على الله عز وجل. فالتوكل مبناه على ركنين أساسيين: على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وعلى فعل الأسباب وطرق الأسباب المشروعة المتاحة، سواء كانت أسبابا شرعية أو أسبابا قدرية كونية. فإذا قرر الأطباء العارفون بحقيقة هذا المرض أن الوقاية منه تكون بكذا وكذا وكذا من الأسباب، فإن من تمام توكلنا على الله عز وجل أن نطرق هذه الأسباب وأن نقوم بها من باب الوقاية من هذا المرض واستدفاعه بالأسباب المشروعة. فإذا ليس التوكل هو كمال تفويض اعتماد القلب مع ترك الأسباب، وليس التوكل الاعتماد على الأسباب مع ترك تفويض اعتماد القلب على الله، بل التوكل مزيج وخليط بين كمال التفويض القلب واعتماده على الله وبين فعل الأسباب. والأدلة على أهمية طرق الأسباب وفعلها كثيرة جدا. الأمر الثالث الذي ينبغي تذكير النفس به عند نزول هذه المصائب والبلايا أن نعلم علم اليقين أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع عن الناس إلا بتوبة. فلنعلم أن من جملة آثار الذنوب والمعاصي أن يبتلي الله عز وجل عباده بأمراض لم يكن يعرفها أسلافهم، ولم تكن منتشرة في أسلافهم. ولذلك في الحديث: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلك الأمراض وتلك الأوبئة التي يخوف الله عز وجل بها عباده هي من جملة آياته الكونية القدرية التي يجريها على من تنكبوا عن صراطه وأعرضوا عن هديه وتقحموا في الذنوب والمعاصي حتى يذكرهم بالتوبة. فهذا الوباء من جملة الفساد الذي يقدره الله كونا لحكمة شرعية دينية، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا من جملة الفساد. وما ظهر فساد في البر والبحر ولا في الأنفس أو الجو إلا بسبب ما يرتكبه العباد من الذنوب والمعاصي. وإن نظرة بسيطة إلى واقع كثير من المجتمعات وكثير من الأفراد لا تجعلك تتيقن كثرة وقوع الناس في الذنوب والمعاصي. فبنوك الربا قد طاولت منائر المساجد، وكثر الظلم والعدوان والتسلط على عباد الله عز وجل، وكثرت الدعوات التغريبية التي تخرج المرأة من حيائها وتخلع ثياب عفتها، وكثرت الدعوات إلى الاختلاط، وانتشرت الخمور حتى شربت علنا في كثير من بلاد المسلمين. وناهيك عن الحكم بغير ما أنزل الله، وعلى محاربة أولياء الله والاعتداء عليهم وسجنهم وإيذائهم، وعلى أكل أموال الناس بالباطل وانتشار المعاملات المحرمة. فالذنوب كثيرة أيها الإخوان، ألا تريد أن ينزل الله عز وجل بسبب ذلك أوبئة؟ بل إن من رحمته أنه يمسك عنا كثيرا من الوباء رحمة منه وإحسانا بعباده. فإذا ما نزل هذا البلاء، الكورونا أو انفلونزا الخنازير أو غيرها من الأوبئة، إلا بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم وبسبب تقحمهم في المخالفات الشرعية. فالواجب عليهم أن يحدثوا عند ذلك توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها، وأن يبتهلوا إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المحرمات، لعل الله عز وجل أن يكشف هذا الوباء عنهم. ألا ترى أنه عند ظاهرة الكسوف أو الخسوف أن الناس يخافون، ويشرع لهم عندئذ أن يكثروا عتق الرقاب، وأن يكثروا دعاء الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار والتكبير، وأن يحدثوا عند ذلك من العبادات من التوبة وكثرة الذكر وغيرها من العبادات ما يؤمرون به شرعا حتى تكون رافعة لهذا البلاء عنهم. فكذلك تلك الأمراض التي تنزل والأوبئة التي تنتشر فتقشعر منها الأبدان وتخاف منها القلوب، إنما نزلت بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فالواجب علينا أن نحدث عند ذلك توبة صادقة نصوح. الأمر الرابع: أن لا نتطير من هذا المرض، فإن الطيرة منتفية شرعا، وأن لا نعتقد في العدوى بهذا المرض الاعتقادات الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيها ورفضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، مع أنه يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ووجه الجمع بين هذه الأحاديث التي تنفي العدوى والأحاديث التي تثبتها هو ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى من تقسيم العدوى إلى قسمين: العدوى ابتداء والعدوى انتقالا. والمقصود بالعدوى الابتدائية هي ذلك الاعتقاد الذي كان يعتقده أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل من المريض إلى الصحيح بذاتها بنفسها من غير تقدير الله عز وجل. فالعدوى ابتداء بذاتها ليست موجودة، وإنما هي وهم وخيال تخيله هؤلاء لخلو قلوبهم من معالم التوحيد. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني لا عدوى تنتقل بذاتها ابتداء بلا تقدير الله عز وجل وتدبيره. ولذلك لما أشكل هذا الكلام على بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نرى النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ فالذي قدر نزول المرض على البعير الأول هو الذي قدر المرض على البعير الثاني وهكذا، والذي قدر إصابة الإنسان بهذا المرض ابتداء هو الذي قدر انتقال المرض منه إلى رجل آخر. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى إنما ينفي العدوى الابتدائية، وهي ذلك الاعتقاد الوثني الجاهلي الذي كان عليه أهل الجاهلية قبل نور الإسلام. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح، وكذلك قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، فإنما يقصد العدوى الانتقالية بقدر الله عز وجل. فإذا العدوى ابتداء منتفية والعدوى انتقالا بقدر الله عز وجل مثبتة، فلا إشكال ولا تناقض بين هذه الأحاديث. وأعيد وأكرر إن الخروج من هذه الأزمة هي في كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وفي طرق الأسباب المشروعة المتاحة شرعية كانت أو كونية قدرية، وفي إحداث التوبة وصدق اللجأ إلى الله وكثرة الدعاء في أن يكشف الله عز وجل عن المسلمين هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يحمينا وإياكم المسلمين جميعا من الإصابة بشيء من ذلك، وأن يعافينا باطنا وظاهرا، والله أعلم.